بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. يقول عليه الصلاة والسلام عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الإنسان عمره محدود، وما دام عمره محدودا فلا بد من أن يصطفي. لو أنه يعيش أبد الدهر، لو تعلم كل العلوم لا مانع، لو أنه يعيش أبد الدهر لو فعل كل شيء لا مانع. أما ما دام له عمر محدود فلا بد من أن يصطفي من العلم ما ينفع، ومن العلم ومن العمل ما يرجى خيره. أما أن يفعل كل شيء ويجرب كل شيء ويمارس كل شيء وله عمر محدود فقد يكون ضحية خطأ واحد. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويتعوذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. يعني وضع الإنسان في الحياة الدنيا كوضع طالب أمام مكتبة كبيرة جدا، أربع جدران من الأرض إلى السقف كلها كتب، ومن بين هذه الكتب كتاب واحد سيؤدي فيه امتحانا بعد أسبوع، ويبنى على نجاحه في الامتحان تعيينه في وظيفة، ويبنى على تعيينه في وظيفة زواجه، ويبنى على زواجه شراء بيت. فإذا كان مستقبله يبنى على نجاحه في هذا الكتاب، وفي مكتبته 100,000 كتاب، فلا بد من أن يختار من كل هذه الكتب الكتاب المقرر. لذلك الإنسان الفالح والناجح هو الذي يصطفي من العلم ما ينفع، ومن العمل ما يقبل، ومن كل شيء ما يرجى ثوابه ويخشى أن يفوته هذا الثواب. فلذلك الإنسان حياة الدنيا سنينة وقصيرة ومحدودة، فلا بد من أن يصطفي. كل علم ممتع بشكل عام، أي علم، العلم بحد ذاته في متعة بالغة، لكن ما كل علم ممتع نافع. إذا يجب أن نتجاوز موضوع العلم الممتع إلى العلم النافع. وكل علم نافع قد ينفع في الدنيا ولا ينفع في الآخرة، فلا بد من أن نبحث عن علم ينفع في الدنيا والآخرة. إنه العلم الديني، هو علم ممتع نافع مسعد. يعني ممكن أن يكون المكسب كله في الدنيا، فإذا توقف القلب وانتهى الأجل كل شيء تركه في الدنيا، لكن قد يكون العلم أساس علم بالله وعلم بالآخرة، فإذا جاء الأجل أخذ معه كل شيء. ففرق كبير بين أن تدع كل شيء وبين أن تأخذ كل شيء. لذلك في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الإنسان أحيانا يرزق رزقا وفيرا، ويصبح في حياته الدنيا خادما لهذا المال، ولا يستمتع منه إلا بالقدر اليسير، بينما هو مشغول في تنميته وتوظيفه واستثماره إلى أن يوافيه الأجل. أما الذي أسلم والتفت إلى الآخرة وإلى العمل الصالح، وكان رزقه كفافاً يغطي حاجاته، وقنعه الله بما آتاه، هذا هو العاقل. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه مفارقات. من دون إيمان بالآخرة البذل حمق، والجمع زكاء. إذا في آخرة انعكست الآية، قال له: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. العطاء في نقص، بس العطاء في غنى في الآخرة. وإنك إن تمسكه شر لك. الذي أنفقته هو الذي بقي، والذي أمسكته هو الذي خسرته. أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت. ولا تلام على كفاف، إذا سعيت من أجل رزق كفاف لا تلام على ذلك، طلب الرزق فريضة بعد الفريضة. وابدأ بمن تعول، يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني أنا أقول الأولاد الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، إلا أن أولادك أنت وحدك لهم، فإن ضيعتهم قصرت في عمل أساسي مناط بك. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. يعني كان السلف الصالح يعطي العطاء بهالطريقة هذه، يعني من باب الأذم. أما هي المعطي هو الذي يعطي يده عليا، والذي يأخذ يده سفلى، لأن النبي يشجعنا على التفوق في الحياة، والناس لا يحترمون دينك إلا إذا تفوقت في الحياة. اليد العليا خير من اليد السفلى. والإنسان أحياناً يفهم الدين فهماً شمولياً، فحرفتك التي هي حرفتك وترتزق منها إذا كانت مشروعة في الأصل وسلكت بها الطرق المشروعة وابتغيت منها كفاية نفسك وأهلك وخدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب، انقلبت هذه الحرفة إلى عبادة، إلى عبادة لا تقل عن العبادات الأخرى. فالدين شمولي، والدين هو الحياة، والحرف التي يحترفها الإنسان أو يمارسها بنية طيبة، بنية خدمة المسلمين والتخفيف عنهم وحل مشكلاتهم ونصحهم، تنقلب حرفته عبادة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم أحبوله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. يعني الأعمال مهما تكن شاقة التي تحفظ لك ماء وجهك، هذه الأعمال قربة إلى الله عز وجل. يعني الإنسان بتهم أنه إذا جلس في المسجد وقرأ قرآن وذكر الله عز وجل هو أعلى شيء، أما إذا كان ما في من ينفق عليه كان عبئاً على الناس. لا، إذا ذهب وعمل وكسب قوت يومه بيده وأطعم والديه وأولاده وزوجته، هذا العمل أفضل من أن تكون عبئاً على المجتمع وأن تكون يدك هي السفلى. لذلك لما النبي رأى رجل يصلي في غير أوقات الصلاة قال له: من يطعمك؟ قال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. والحديث الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. يعني أحل أنواع الطعام ما كان نتيجة عمل يدوي، إنه في كسب رزق أيام يأتي من كلمة، يأتي من وساطة، يأتي هناك شبهات تدخل في الرزق الذي يأتي من وساطة، أو من مو كل وساطة رزقها مشبوه، في وساطة فيها جهد كبير. سألني البارح واحد جامع الأحمدية، قلت له إنسان مستورد، استورد صفقة قماش أعطاها لدلال، فهذا الدلال أخذ المصافر وسافر إلى حلب وإلى اللاذقية وإلى حمص وإلى طرطوس وإلى درعا، وعرض البضاعة، وبعد جولة أسبوعين أو ثلاثة استطاع يبيع جزء منها. فأنت إذا أعطيته نسبة على مبيعاته هي وساطة اسمه، بس مقابل جهد حقيقي. أنت مرتاح بمكتبك، أنت كنت بمركز عالي، استوردت وضعتها بالمستودع وكلفتها الإنسان الوسيط يبيعها، والإنسان تعب اشتغل أسبوعين ثلاثة، لا تغدى ببيته ونام برات البيت، فهذه وساطة حقيقية ويأخذ أجره حلالا عليها. مو كل وساطة دخلها مشبوه، أما أيام يكون ما سوى شيء إطلاقا، ما فعل شيء، بس لأنه عن طريقه حكى كلمة بده بقى يأخذ مليونين على بيعة البيت، لك البيت باع بمئة مليون أنا أدي بالمئة اثنين، ما بتتناسب هالكلمة اللي حكاها، ما بتتناسب مع المبلغ هذا. ففي نوع من الوساطات فيها شبهة، أما في نوع مقابل جهد حقيقي ووقت بذله فهذه. أما العمل اليدوي لا شك أنه حلال مئة بالمئة، في جهد حقيقي وفي عرق وفي كد. فلذلك يعني المسلم إنسان عملي، والمسلم متفوق في دنياه ومخلص، لذلك الناس يحترموا دينه لأنه يده عليا وعمله متقن. والحياة الدنيا والدين هو الحياة، يعني الإنسان إذا كان له حرفة في صالحة ومشروعة وفي خدمة المسلمين، عمله في هذه الحرفة جزء من دينه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.